タタラタタラタタラタタタタタタタタタタタタタタタタタタタالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد يعني فضلنا زلطة ونطلع بره ونوصل رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وحقيقة الدرس النهاردة فعلا للكبار فقط، وأنا في ظني إن ده ممكن يكون أجمل يوم، يعني أجمل يوم سبت وأجمل درس سبت، لأن النهاردة فعلا يوم مختلف والموضوع مختلف والكلام عن ربنا سبحانه وتعالى مختلف، وبالذات في رجاء الكبار، بالذات وإحنا بنتكلم عن الرجاء حاجة تانية. ليه حاجة تانية؟ عشان كلنا بلا استثناء أبدا ما في واحد فينا إلا وعنده ذنوب، صح؟ ولا أنتوا في حد معصوم معنا هنا؟ مفيش، كله عنده ذنوب، كتير بقى قليل، حبة صغنططين ماشي هعديها، حبة كتار خالص، حاجات مثل الجبال، أيا كان ما في واحد منا معصوم، ما في واحد منا عنده غلطتين تلاتة، مفيش واحد الموضوع بالنسبة له بسيط. لا، يمكن لو كل واحد فينا ركز مع نفسه. بعض الناس ساعات تسأله انت اكيد عندك ذنوب، يقول لك والله والله مولانا هي السيجاره دي الذنب الوحيد اللي بعمله في حياتي. طبعا ده اكلاشيه، هو في حاجات كتير جدا جدا، وهو يمكن لو ركز هيجيب وهيلاقي وهيعرف، بس هو الفكره ان في واحد عارف واحد مش عارف. نفسي النهارده بقى تركز كده مع ذنوبك واحنا بنتكلم عن الرجاء. ليه؟ عشان فعلا الوضع هيختلف. تركز مع أعمالك الصالحة وإحنا بنتكلم عن الرجاء، تركز النهاردة وإحنا بنتكلم عن الرجاء، ركز مع نفسك قوي. وأنا ظني ورجائي إن النهاردة يكون انطلاقة بجد لكل واحد فينا كان على الصراط بيزك أو بيعرج أو بيزحف أو ما كانش على الصراط أصلا أو على الصراط وثابت، إن هو يبدأ بداية جديدة يصل بها إلى الفردوس الأعلى بشكل هو ما كانش متخيل إن هو يعمل كده قبل كده. ورجائي في توفيق الله عز وجل عظيم. الرجاء، ابن القيم يقول: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحا. واتكلمنا عن المحبة واتكلمنا عن الخوف، والنهاردة الجناح التاني اللي يوازن الدرس اللي فات، الكلام عن الخوف الدرس اللي فات، الكلام عن الرهبة الدرس اللي فات، الكلام عن النار الدرس اللي فات، النهاردة نوازنه بقى بالرجاء. قال: فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ماشي بقى رأس وجناح، أيمن وجناح أيسر وطائر لله عز وجل. ومتى قطع الرأس مات الطائر، خلاص مفيش محبة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه. قال: ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل طائر صائد أو كاسر. ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد أو كاسر، خلاص ليه؟ مدام فقد جناح أو الاتنين وهو لسه عايش، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى على الأرض، أي واحد يغدي يجي يبقى يتناوله بإيده كده، مش هيصطاده يعني، هيجي يشيله ويمشي، الشيطان يجي يشينك ويمشي، الفتنة تيجي تشينك وتمشي في ساعتها، الموضوع مش كبير. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا فضله وهدايته ونوره، اللهم آمين. بقالي كتير ما قلت لكمش إن التوفيق إن أنت تقول أمين بعد الدعاء ده فضل ومنه من عند ربنا، مش إحنا دعينا دلوقتي بالهداية والتوفيق؟ في ناس قالت أمين وفي ناس ربنا أنساه. ليه؟ ما استحقش. يمكن كانت هتبقى مستجابة وربنا مش كاتبها لك فأنساك، بس غيرك ربنا كاتب له اليقظة والموضوع الهداية في قلبه قوي، فلما يقول حد أي حد ربنا يهديني ويهديك، أول واحد يقول أمين. فربنا يا رب يهدينا ويهديكم ويرزقنا الفردوس الأعلى. اللهم أمين. الرجاء، يعني الرجاء لغة من معاني الرجاء اللي مش هقول غيرها الأمل. الرجاء إن أنت يبقى عندك أمل. أمل، أمل في إيه بقى؟ أمل في الله. أيوة، في إيه؟ حاجات كتير. طب واصطلاحا الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. إيه يعني إيه حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب؟ حاد يعني إيه حادي؟ عارفين؟ نعم، في واحد ماشي كده هو في القافلة عمال إيه؟ ينشد، فلما يسرع النشيد تمام، لما تبقى حاجة سريعة راب يعني، وهم مسافرين كده بجمال ورا بعض، وده طلع في حتة يتلاقي إيه؟ القافلة دي بتجري. لما يأديها سلو إيه اللي يحصل؟ تلاقي القافلة ماشية بتدنجل يعني. واحد ده الحادي، ده الحادي زمان، مفيش حادي دلوقتي، مفيش حادي، إنما ده الحادي زمان. طيب يعني إيه؟ يعني الرجاء وجوده في حياتك على قد ما هو موجود حقيقة بالمعنى اللي هنقوله، على قد ما أنت هتمشي لبلاد المحبوب. إيه بلاد المحبوب دي؟ لو في الدنيا تبقى الطاعة، ولو في الآخرة تبقى الجنة، والسكتين في الدنيا والآخرة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لجنته. اللهم آمين. ومنها الرجاء هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. ال ال ال ال الرجاء هو ايه؟ الاستبشار. يعني المفترض النهاردة طول الدرس تبقوا عاملين ازاي؟ اكيد قمة السعادة. ليه؟ استبشار، مستبشر، مبسوط، الله بجد، الله فعلا، الله. استبشار، استبشار بفضل الرب تبارك وتعالى. وإيه كمان؟ والارتياح. تبعد بقى إيه؟ مرتاح. بقول لكم درس النهاردة مختلف، استبشار وارتياح. لا، النهاردة يوم الرجاء فعلا من أجل عبادات القلب، من أجل العبادات. استبشر بها المؤمن ويرتاح وينشرح صدره وتنفهش أساريره، ينبسط بالكلام عن فضل الله عز وجل ورجائه. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. رجاء، الرجاء. ابن القيم بيقول: الرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف، وعليها وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله تعالى، زي ما قلنا الحب والخوف والرجاء. ولولا روح الرجاء لحصلت، ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، بل لولا الرجاء لما تحركت بالطاعات. وكل مسلم يحتاج إلى الرجاء، فهو دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها ودوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصولا إليها. أنت يا عندك ذنب ترجو أن ربنا يغفره لك، يا عندك طاعة ترجو أن ربنا يقبلها منك، يا تحب استقامة ربنا يثبتك عليها، يا نفسك وطمعان ومشتاق تشوف ربنا. رجاء، عشان قادر كده لا تنفك أو لا ينفك المؤمن عن الرجاء أبدا، قد يزيد أو يقل إنما لا ينفك عنه. طيب إيه أنواع الرجاء؟ زي ما قلنا كده الكام نوع دول وزيادة، بس ده اللي احنا هنتكلم فيه، ويمكن هيغلب علينا الكلام قوي عن رجاء مغفرة الله عز وجل. بس احنا اتكلمنا عن النار المرة اللي فاتت كتير، وبصراحة كده الواحد لما راجع شوية حاجات في الدرس حس ان الدنيا سودت والموضوع باظ، وشكلنا كده مفيش حد فينا هيطلع منها سليم وعلى حد الوضع. لا بس ده كان لازم. ليه؟ عشان الخوف من ربنا لازم واجب، بل بدونه يسقط الطائر. ولكن التوازن بقى فين؟ المحبة. التوازن فين؟ في الرجاء. المثلث الذهبي اللي انت لازم تنفذه عشان تصل الى الفردوس الاعلى، رجاء مغفرة الله عز وجل. بصوا، يعني كل كوم، يعني كل حاجة كوم، والكلام عن رحمة ربنا وغفران ربنا وسعة رحمة ربنا كوم تاني. يعني تيجي تسمع كلام عن النار تحس ان خلاص هتقفل، بس تيجي تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى عن المذنب تحس ان ربنا فتح له 100 باب فيزيد رجاؤك. سبحان الله، الواحد لما يتذكر شأنه عند الملك جل في علاه، انت شأنك ايه عند ربنا؟ عشان بس نبقى واضحين من البداية، انت شأنك ايه عند ربنا؟ يعني تعمل ايه في السماوات والارض؟ يعني ها؟ لا شيء، لا شيء. انت مثلا في عظمة الجبال؟ لا ابدا. طيب بلاش، انت في ساعة البحار؟ والله ما حصل. طيب انت في لطف الهواء؟ لو رب الكعبة. طيب انت في طاعة الملائكة؟ ابدا. طب انت ايه؟ كائن قد كده، صغير جدا، صغير جدا. انا عايز اقول لك حاجة، عارف لو طلعت فوق اعلى حاجة عندنا هنا في اسكندرية فندق سان ستيفانو، وجيت بصيت على الناس من فوق، هتلاقي الناس دي ايه؟ قد كده، قد كده. والله تحط كده صبعين قدام بعض وتقوم حاطط اكبر عربية ماشية على الطريق بين صبعين. طيب لو كنت بقى طلعت فوق حاجة 100 دور، لو واحد طلع فوق برج خليفة هيشوف الناس ازاي؟ ها؟ هيشوف نقط، نقط. طيب لو ركبت طيارة ومسافر هتشوف الناس ازاي؟ خلاص مش هتشوف. طب امال اللي في الفضاء شايف الدنيا كلها ازاي؟ ولا حاجة. شايف العمارات والمباني والفنادق ولا مش شايف حاجة خالص خالص. طب اللي في مجرة تانية شايف الارض ازاي؟ مش شايفها اصلا. سؤال، هو ربنا يراك ازاي؟ او بلاش ازاي دي، ربنا يراك ايه؟ يعني انت ايه؟ شوف انت وانت واقف على الارض كده وبتبص للنمله، ها؟ شايف انت شايفها ازاي؟ اهو انت اهون من دي. احنا لا شيء، لا شيء، والله يا شباب لا شيء اطلاقا اطلاقا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا شوط مية شوط مية شوط مية بس اللي هم من الفضاء يبانوا ما يبانوش برضو شوية مية يغرقونا كلنا وكلنا نموت كلنا نموت إنسان ده حاجة صغيرة جدا حاجة أنت ما بتشوفهاش بعينك المجردة تخش جسمك تموتك أنت ضعيف أنت ولا حاجة أنا ولا حاجة إحنا أضعف شيء مش ممكن ومع ذلك لما عرضت علينا الأمانة بكل جرأة عملنا إيه حملناها أيوة ده الجبل جنبك قال إيه لا فحملتها عشان خاطر كده ربنا قال علينا إيه ظلوما جهولا ظلم مين نفسه يجهل يجهل بإيه بالتكليف وثقله الريسك اللي انت هتاخده كبير يا جنة يا نار وتيجي تنزل وإيه اللي يحصل تعرف مقامك بقى لا على ضعفك وقلة حيلتك وهوانك تتجرأ على الله عز وجل بالذنوب من أول بقى ترك الصلاة لغاية عقوق والدين لغاية عدم غض بصر لحد إعراض عن القرآن لغاية مفيش حجاب شرعي لغاية مواقع إباحية لغاية غيبة ونميمة إلى غفلة عن ذكر الله عز وجل كل ده وزيادة ألفات إحنا بنعمله مع إن إحنا نقدر يعني نقف قدام ربنا ومع ذلك جرأة وظلم ظلوم جهول كل واحد فينا ظلوم جهول يظلم نفسه ويجهل بعظم الله عز وجل وقدره عشان خاطر كده لو فكرت في الموضوع ده كتير تتهد تحس ان خلاص يا نهار ابيض طب هنعمل ايه هنعمل ايه يطلع لك الرجاء بقى تطلع لك رحمة ربنا سبحانه وتعالى تطلع لك آية تقول لك ورحمتي وسعت كل شيء لكن انا بقرأ آيات الرجاء في كم آية بقرأها انا اكني اول مرة بقرأها انا الآية دي انا حاسس ان انا بقرأها اول مرة يعني كل شيء كل شيء طيب وغدراتي وفجراتي كل شيء طب والعك ورحمتي وسعت كل شيء كل حاجة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر إيه ما دون ذلك ما دون إيه الشرك كل شيء كل شيء طب والذنوب كل شيء طب والمعاصي كل شيء طب والعك يغفر بكرمه وفضله ورحمته بكرمه وفضله ورحمته الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله والله العظيم أنا ما عارف أقول في الآية دي ولا إيه ولا إيه أن تبدأ الله عز وجل يقول قل إيه يا عبادي يا عبادي يعني عارف دول مين دول المسرفين على أنفسهم ده واحد ماله مسرف مسرف غير عادي غير عادي طب ده ماله ربنا بيقول له ايه بيقول له يا عبادي يا عبادي لحد ما هو كان مسرف وربنا بيقول له يا عبدي عارف لما واحد يقول لابنه ولا مثل اعلى يعني واحد يقول له يا ابني انا لسه فاتح لك بابي ارجع بقى. غير لما يقول لك ايه؟ الباب مفتوح، لو عايز ترجع ترجع، صح؟ يا ابني فرقت، يا ابني فرقت. ولله مثل الأعلى، ولكن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ها، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، كل الذنوب. والله العظيم انتوا عارفين يا شباب، احنا ما بنغفرش لبعض كده، يعني احنا ما بنسامحش بعض كده. يعني ارحم واحد شفته في حياتك مش هيبقى كده، ليس كمثله شيء، وليس كرحمته رحمة. فلما تعيش في الدنيا بهذه النفسية أن الله عز وجل يغفر كل شيء دون الشرك، إذا أراد وإذا شاء وإذا استحق العبد هذا الفضل، تطمن على أخطاء اللي فاتت. شوف ربك بيقول إيه، قل للذين كفروا. وبرضو إن هي للذين كفروا، يعني مش مثلا لناس عصاة، لناس مخالفين، لناس فجرة، لناس، لا، دول لمين؟ للذين كفروا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني كله، يعني الموضوع ببساطة دي، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وخلصنا. رحيم قوي، رحيم قوي، رحيم جدا. كنا قلنا قبل كده ان من رحمة الله عز وجل ومن كرم الله عز وجل ومن جود الله عز وجل انه مش بس بيتوب على اللي عايز يتوب، انه مش بس بيغفر ذنب العصى وخالف، لا، ده بيبدل له السيئات حسنات. مفيش حد بيعمل كده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تيجي يوم القيامة كده تلاقي عندك سيئات، ربنا سبحانه وتعالى بدلها لك حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المؤمن، قال لو يعلم المؤمن ما أعده الله من العقوبة، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. يعني انت بس تعرف، انت بس تفهم، انت بس تستيقن برحمة الله عز وجل وغفرانه. ما عندكوش ذنوب يا شباب؟ الله العظيم بجد فكر كده، ده تكون قاعد بتسمع وانت ناسي مخالفاتك، وانت ناسي ذنوبك، وانت ناسي جرأتك، وانت ناسي مصايبك، وانت ناسي كوارثك، وانت ناسي البنت اللي انت كنت بتبص عليها النهاردة الصبح، مش مبارح، النهاردة. والعجيب انه جابك، عجيب قوي، سبحان الله، يعني عجيب هذا الشأن فعلا، ليس كمثله شيء. تستعجب كل ده، يعني بعد ما فتحت الموقع وكتبت اسم الموقع واستنيت لحد ما فتح وقعدت تخش من فيلم لفيلم لسه بيجيبك، ايه ده؟ يعني ازاي؟ يعني بعد ما نمتي امبارح قبل الفجر بنص ساعة وانت متيقنة ان خلاص مفيش فجر، خلاص نايم قبل الفجر بنص ساعة عشان ايه يعني؟ عشان اقوم اصلي الفجر، خلاص من عارفة ان انا مش هقوم. بعد ما امبارح ولا اول امبارح دخلت نمت من غير ما يهون عليك ان انت تفكر للحظة، تفكر ان انت تظبط الموبايل بتاعك ان هو يصحيك صلاة الفجر. يعني انت اصلا ده مش الاسبوع اللي ده النهاردة. في ناس مننا اصلا ما فكرش ان هو يظبط المنبه ان هو يصحى يصلي الفجر. صلاة الفجر دي اللي هي ايه؟ ده مش قيام الليل يا جماعة، ده مش قيام الليل، ده مش الاوبشن، دي مش الحاجة الزيادة، ده الفرض، ده الحد الادنى، ده الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. معنى بقى كفر دي ايه؟ نفضل نتكلم لبكرة الصبح. كفر بقى كفر يخرج من الملة، ولا كفر كفر دون كفر اللي هو الفسق، ايا كان، انما في الاخر اسمه ايه؟ كفر، اسمه كفر. في الاخر يجيبك ويسمعك كلامه وتنام بعد ما تسمع النداء وتستغفره يغفر لك. بل اكتر من كده، لما يكون اصلا واحد مش عاصي كافر، قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انا تنتهي ليغفر لك ما قد سلف وخلصنا. وتحدي، مش ربك يقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ايه ده يعني؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه، مش عليه الا ان هو بس يعمل ايه؟ يتوب لله عز وجل ويستغفره، يتوب لله عز وجل ويستغفره. طب لما يستغفره ده لسه غلطان بقى؟ عتاب؟ طب عقوبة؟ يجد الله عز وجل مثلا غضبان على اللي هو عمله، هو رجع بس برضو الغلطة ما تعديش؟ لا، فيش. يجد الله غفورا رحيما على طول. بس انت تستغفر، بس مش تستغفر وانت بتعمل الذنب، مش تستغفر وانت مقيم عليه. المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بالله. عارف لما اجي اقول لك مثلا ما توقعش الحاجه على الارض تاني، او ما تعملش كذا تاني، ما توقعش القلم على الارض تاني، فتقوم قايل لي ايه؟ حاضر ماشي، وتقوم موقع ماشي حاضر اسف مش هعمل كده تاني مش هعمل. فاهمين قصدي ايه؟ واحد عايز يستغفر من النظر للنساء، واحدة عايزة تستغفر من علاقة بينها وبين ولد عشان بيحبوا بعض ونفسهم يتجوزوا في النهاية بعد عمر طويل يعني، وعايز تستغفر من الذنب ده، واحد عايز يستغفر من المواقع، واحد عايز يستغفر من عقوق الوالدين، واحد عايز يستغفر من سرقة، واحد عايز يستغفر من أي ذنب. يستغفر يعني ايه؟ لازم تتخلى عن الحاجة وبعد كده تقول له يا رب انا اسف، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. انما لما تكون بتعمل الحاجة وبتستغفر منها، يبقى انت كده بتستهزئ بربنا. راح تستغفري من حجاب وهو رايح خالص؟ لا، صلحيه واستغفري. طب ما صلحتوش ما استغفرش؟ لا، استغفري بالله عليك بسرعة، توبي قبل ما تموتي. من كام يوم واحد عرفه، ربنا يغفر له ويرحمه، بادي بيلدر ايه يعني، البطن ايه والبنش ايه والباي ايه وترابيس ايه وريست حاجة كده، وغالبا من نقل اللي بتاعنا هو اللي حصل كده، انما بس خلاص هو ربنا يغفر له ويرحمه يعني. القبر حيولع ما مفيش خلاص من الفلور حاجة مش ممكن. شاب صغير ومستوى مادي محترم، مستوى اجتماعي محترم، مستوى تعليمي محترم، وسيم متجوز وعنده ولد وبنت وشقة وعربية وصحة وكلب روتفايلر وعنده كل حاجة يعني رابعهم وخامسهم كلبه، ولد وبنت ومراته وخامسهم كلبه كده رايح شغل عزا. ايه مين؟ فلان. فلان مين؟ فلان. يعني ايه؟ انا مش مصدق. مات مات من غير مقدمات، من غير مقدمات ابدا ابدا اطلاقا اطلاقا، فيش مقدمات. ايه اللي حصل؟ قام صلى الفجر، قعد مع ولاده، اتكلم معاهم، هزر معاهم، دخل عشان ينام دقايق وبقى يطلع في الروح. بالمناسبة أكتر حاجة مأثرة علينا في موته إيه؟ في الخاتمة بتاعته إيه؟ كل واحد يجي يوصف الطريقة اللي مات بيها يقول إيه؟ صلى الفجر قعد مع أهله ومات، صلى الفجر وبعد كده شوية ومات، صلى الفجر وبعد كده دخل نام فمات، صلى الفجر ومات. كله بيوصف بطريقته، بس في الآخر كلنا متفقين في حتة واحدة بس، الحتة الحقيقية اللي تفيده وكلنا معجبين بيها، صلى الفجر. أصل انت يا حتموت يا بعد الفجر، يا بعد الظهر، يا بعد العصر، يا بعد المغرب، يا بعد العشاء، مفيش وقت تاني. لو مت وانت مش بتصلي حتموت، معلكش ما معكش حاجة تقف بيها قدام ربنا. اللي بيموت الساعة 10 الصبح ده لو ما صلاش الفجر قبل ما يموت، ما هو مش هيصحى يقول صحوني قبل ما اموت بنص ساعة صلي الفجر وبعد كده نموت براحتنا. ما هي مش هتمشي كده. هي هتمشي ازاي؟ ان انت تكون رايح تصلي فتصلي وبعد كده تموت. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يلا بقى حجابك عدليه. بنحضر الدرس بقالنا كام شهر؟ اسمعي الدروس بقالك قد ايه؟ بلاش دروس، اول مرة تسمعينا النهاردة. مسلمة بقالك كام سنة؟ عايزة ايه من ربنا عشان خاطر يعني عايزة ايه؟ عشان تلبسي حجاب شرعي سليم؟ ايه اللي عاجبك في البنطلون؟ مش عاجب ربنا، الله عز وجل لا يحبه، لا يحبه، لا يحب هذا هذا المنظر. اطيعيه بقى قبل ما تموتي. ناس لسه عامله لحد النهارده علاقات مع بنت، وعلاقة شريفة وعفيفة وسهيفة وكليفة وكل الليفة اللي في الدنيا وهيلة وكل، ونهايتها انها تبقى نهاية سعيدة وحب في الله، وبنفكر بعض بالأذكار وقيام الليل وصلاة الفجر، وما قضينها فاتحين معبد يعني بتحلموا مع بعض. امتى بنحط في معبدنا طوبة طوبة جدا يرضي ربنا؟ جماعة احنا مش هنعرف نضحك على ربنا اصلا، مش هنعرف نضحك على ربنا. يعني احنا ممكن نضحك على بعض، انما ربنا مش بعيدة شوية؟ يعني مش صعبة شويتين؟ هي مستحيلة، هي مستحيلة. توب بقى، توبي بقى، كفاية كده، كفاية كده. معلش في حاجة حشورة عايز اقولها برضو، بنات المنقبات مش عارف ليه ما بقوش زي زمان بصراحة، ما بقوش زي زمان. لا بقى في حاجة يعني نفسي انزل اعمل درس ولا نزل كتاب ولا اعمل فلاير ولا نفتح قناة ولا يعني نعمل حاجة يعني تبرجت ونسيت أنني منتقبة. مش النقاب بقى شكله عجيب شوية؟ يعني مش النقاب بقينا نشوفه ملون شويتين وضيق بعض الشيء ومكسم إلى حد ما، والعين مكشوفة بشكل أو بآخر، والحواجب بقت ما شاء الله، وجوانتي مش نسيناه مش موجود، وعاملين كده ومنزلين في الفيس صورنا، ولابسين طوق ودبوس وشنطة ظهر مقسمة جسمي أصلا، وواقفة مع ولاد في الشارع وفي شلة ولاد وبنات صداقة في البريئة في الله بحدود واحترام وأدب وأخلاق وعفة. مش جديد الكلام ده شويتين؟ يعني إيه؟ في إيه؟ ما بقولش إلا عن النقاب، إحنا ملصمينك، بس بقول مش جو دين ده؟ فين الحياء؟ فين الستر؟ فين الخوف؟ فين رجائك إن ربنا سبحانه وتعالى يقبلك ويغفر لك ذنوبك؟ فين الصوت الواطي اللي كنا بنعرف بيه الأخوات المتدينة الجميلة الحيية؟ فين الحياء اللي كان بيخليكي ما تعوديش تعمل المظاهرات؟ غيرت الناس تعودوا يصوتوا. لا، ارجعي تاني لفطرتك. البنت من جمالها حيائها، ده من جمالها. عمالين نعمل حاجات زينة في الحجاب الشرعي وعايزين نفضل مصابين وشرعي. يعني كان في حجاب زمان، يا رب اهدينا وتوب علينا. تعرفين هو كان زمان في حتى في الأفلام القديمة بتاعت 1919 وكل الستات ماشية في الشارع ايه؟ منقبات، كلهم منقبات زمان في مصر زمان. طبعا ما شفناش حاجات دي الا في الأفلام، تمام، وفي الأفلام الوثائقية، تمام. جاء بقى منه لله هو لما ايه المهم يعني والدنيا بقى ابتدت تتدهور، الدنيا ابتدت تمشي في سكة فضلت تقل والاحتباس الحراري يزيد والملابس تصغر وتقصر وتنكمش وتقصر من تحت وتقصر من فوق، يعني تحس ان هو الدنيا مش يعني عارف شعورك وانت متضايق وانت بتقول انا هطلع من هدومي، تحس ان البنات كلها متضايقه طلعت من هدومها خلاص، واللي ما طلعتش يا دوبك عليها. طب ليه فضلت البنطلونات تصغر لحد ما ضيقت، لحد ما مكسمه قوي، لحد ما بقى مقطوعه، البنطلون نزل مش موجود، الحقوا البنطلون يا جماعة، عايزين هاشتاج انقذوا البنطلون. لا بجاء انا مش متخيل، في هنشوفهم هيمشوا في الشارع معانا والبنطلون بالقطعة دي اللي ورا؟ لا انا مش مصدق، انا عايز حد يفوقني. قولولي انت غلطان، يعني قولولي ما نزلش، قولولي انت، قولولي مش موجود. يعني دي اكذوبة. الحمد لله. خد رقم تليفونه وعنوانه، لو شفته هحبسه. مش ممكن، عمالين نقل في ايه؟ لا، والمحجبة عندها حل، هلبسه وتحتيه شورت او حاجة كارينة بيضة. ايه الجو ده؟ ايه ده؟ ايه المهزلة دي؟ انا حتى ساعات بقول ايه حجاب شرعي وحجاب مش شرعي؟ هو حجاب. انما الطرحه الاسبانيش والطرحه ام قصه والطرحه ام بنطلون ده كده فاشنز، يعني كده يعني ده كده ودي حاجه. انما حجاب شرعي، لا حجاب

أنا زنيت والله يا رب، الله العظيم زنيت، ده أنا عارفها البت. طب في ذنوب ليه تتبدل؟ رحمته واسعة، رحمته واسعة. أكن ما شفنا واحد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ورجع وتاب واتفتح له الباب؟ أكن بس انت لف وارجع تاني، وهو رحمته واسعة. خلي عندك رجاء ان هو يغفر لك ذنبك مهما كبر، مهما كان ضخم، مهما ضريت ناس، ان الله يغفر الذنوب جميعا. مهما عملت من معاصي، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مهما شربت مخدراته ومشيت مع بناته وزنيته وفي مخدرات في جيبك دلوقتي وما صليتش المغرب ولا العشاء امبارح ولا بتصلي اصلا، ارجع يقبلك ويشرح صدرك ويغفر ذنبك ويجبر كسرك ويرفعك في عليين، بس انت تقبل عليه. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. خلاص فيش بقى أصل ده ذنب كبير يا شيخ، لا خلاص، لا أصل أنا بقالي كتير قوي بعمله، لا خلاص ويعفو عن السيئات، لا أصل ده أنا بعمل الذنب وبحبه، أيوة ويعفو عن السيئات، بس أنت تستغفر وتتوب وتقبل عليه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوبة والعافية. طيب لما توب هرجع لربنا سبحانه وتعالى وبعدين؟ ما أنا ساعات بيبقى اللي مخليني مقفول سنة أن أنا مش عارف بعد كده هعمل إيه. بص الله جل في علاه يقول إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، روح له وارفع ايدك ليه وافتقر ليه وهو يهديك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الحاجات اللي انت شايفها تقيلة دلوقتي هتلاقي ناسك بتقول ايه عليها في يوم من الأيام، يا ده الواحد كان مش عايش. البنت اللي النهاردة بتنزل تختار أضيق بنطلون، هي اللي ممكن في يوم من الأيام وشفناها تبقى بتقول مش همشي في الشارع ده، ليه؟ ماله؟ في هوا جامد بيخلي العباية تلزق فيا. الله، ايه اللي حصل؟ شرح صدرها. البنت اللي كانت بتلبس حاجات ربنا يغضب عليها بيها وتفوت صلوات ويمكن ما بتصليش اصلا، الولد اللي علبة السجائر في جيبه وما صلاش فجر النهاردة وما بيصليش اصلا، هو اللي في يوم من الايام لما يصحى الساعة 7-8 الصبح فيتاه صلاة الفجر يقول ليه؟ استغفر الله العظيم، يا رب اغفر لي، والله ما كان قصدي، ويقوم يتوضى بسرعة ويصلي ليه؟ شرح الله صدره، شرح الله صدره. اللي كان يغضب ويشتم ويسب ويقول دلوقتي بيتحمل الأذى ويقابل السيئة بالحسنة، ليه؟ في ايه اللي حصل؟ شرح الله صدره. فاسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك. ليه؟ لأن الهداية بتاعت مين؟ بتاعته هو، الهداية بتاعته هو، فاسأله الهداية. كلكم ضال، شو قال كده الله جل في علاه؟ قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا، أن يكتب لنا الهداية. فهذا رجاء، رجاء الغفران. مش عايز أعدي رجاء الغفران الذنوب من غير ما أكلمك عن ربنا بعد ما أهل الجنة يخشوا الجنة وأهل النار يخشوا النار. تعرفين آخر واحد هيدخل الجنة؟ اللي هو آخر واحد خارج من النار، اللي هو واحد استحق إيه أصلا؟ العقوبة، بل عوقب. يمشي على الصراط فتلفحه النار، فيمشي مرة ويكب على وجهه مرة ويحبو مرة، حتى يمر من على الصراط فينظر خلفه إلى النار ويقول الحمد لله الذي نجاني منك، لقد رزقني الله عز وجل بما لم يرزقه أحدا من الأولين ولا الآخرين. أنا خدت حاجة غير عادية، أنا عديت من فوق جهنم. مش ممكن، خارج مولع مولع. فيرفع الله عز وجل له شجرة فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل للعبد لعلي إن قربتك منها تسألني غيرها، فيقول لا، فيعطيه العهود والمواثيق، عهده، فقربه الله عز وجل منها. والله عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم يرفع الله عز وجل له شجرة أجمل وماءها أفضل وثمارها أحسن، فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال عبدي ألم تعطيني العهود؟ قال يا رب أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال لعلي لو قربتك منها سألتني غيرها. قال لا. قال فيأخذ عليه العهود فيقربه منها، والله عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم يرفع الله عز وجل له شجرة أكبر وأجمل بالقرب من الجنة، فلما يراها يقول يا رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول عبدي ما أغدرك، ألم تعطيني العهود؟ يقول يا رب أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال لعلك تسألني غيرها. قال لا. ثم يقربه منها، والله عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فإذا بالعبد يسمع أصوات أهل الجنة داخل الجنة وهم ينعمون فيها. ده الشجرة دي فين؟ جنب سور الجنة عدل قاعد سامع بقى الناس فين؟ في الجنة. شوف انت بقى لما الراجل ده بيسمع ايه. فيرفع رأسه ويقول يا رب ادخلني الجنة. يلا بقى ما هي باظت يعني، هي اول مرة، يا رب ادخلني. فيقول الله عز وجل عبدي أما يسرك أن أدخلك الجنة وأعطيك مثل أنعم أهل الأرض فيها؟ فيقول العبد: ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ شوف الكلمة. روي الحديث ساعتها ابن مسعود ضحك، سأل للصحابة اللي قاعدين والتابعين اللي قاعدين: أما تسألوني مما أضحك؟ قالوا: ومما تضحك؟ قال: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك، فسألناه: مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك الله عز وجل منه لما قال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين. ربنا ضحك. يا جماعة، احنا لما نموت هنقابل رب بيضحك، بيضحك. عارف يعني ايه بيضحك؟ انا بقولك ما تخافش، توب بس وارجع له، والله لا تخش الجنة، بس توب، اقسم بالله لا تدخلها، بس توب وموت على الاسلام، موت تايب، موت راضي، اقسم بالله لا تدخلها، بس موت وانت بترضي. هو قال كده، ده وعده مش وعدي، ده وعده. قال: انني لا اهزأ بك ولكني على ما اشاء قدير. ربنا يا رب يرزقنا الجنة، اللهم امين. من الحاجات الجميلة اللي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: والله عز وجل يعذر، فهو يرى ما لا صبر له عليه. عارفين، من الحاجات اللي مطمناني قوي ومبسوط بيها قوي واشعر بالامان قوي يعني منها، الكلمتين دول: ان انت ممكن تروح لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ففي حاجات ربنا سبحانه وتعالى يعذرك فيها. ليه؟ لان انت ما كانش ليك صبر قوي عليها. والله عز وجل يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. بس مش معنى كده ان انت تتجرأ على المعاصي، لأنك تستطيع أن تصبر على مخالفة الله عز وجل والذنوب. ليه؟ لأنها أوامر وتكاليف، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمدام كلفك يبقى أنت تقدر، بس لو اتكعبلت يعذرك. تحسبهاش، تحسبهاش كتير، تقبل على ربك وهو يشرح صدرك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدرك ويبارك لك ويحفظك، بس تبقى تحت إيه؟ فمن، فمن يريد الله أن يهديه، تبقى ممن أراد الله عز وجل لهم الهداية. فأول رجاء، رجاء الرحمة والمغفرة من الله عز وجل. طيب نرجو إيه كمان؟ نرجو قبول الأعمال. ما هو المؤمن بيرجو إيه؟ واحد، إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه، عنده أمل أن الله عز وجل يغفر له ذنوبه. طب إيه كمان؟ أنه يقبل منه العمل الصالح، صح؟ الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني اللي نفسه في رحمة ربنا وعنده أمل فيها قاعد وحاطط إيده على خده وما بيعملش حاجة، صح؟ لا، ربنا قال ايه؟ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله شغلينهم اولئك يرجون رحمة الله. رحمة ربنا واسعة بس محتاجة شوية شغل، وواسعة ورحمتي وسعت كل شيء، ها، فسأكتبها للذين يتقون. مكتوبة الناس بالمناسبة ليه؟ لأنه حكيم. أنا عايز أقول حاجة، ربنا عدل ولا مش عدل يا شباب؟ عدل. طيب لو دكتور في الجامعة امتحن 100 طالب وقال لهم إن اللي حيجيب من 65-90% هيخش القسم اللي هو عايزه، وعمل امتحان ويدى منهج وعمل امتحان طحن، وفي 100 طالب دول جاب منهم المجموع ده 20 طالب. لو الدكتور دخل 20 طالب القسم اللي هو اللي هم عايزينه والباقي دخل على حسب الدرجات، يبقى الراجل ده عدل ولا ظالم؟ عدل. طب لو قال لك بصوا انتوا صعبتوا عليا واحنا في رمضان وشهر مبارك، يعني اعتبروها صدقة، بصوا يا شباب كله يدخل اللي هو عايزه، اللي ما ذاكرش هيفرح ولا مش هيفرح؟ هيفرح. طب اللي ذاكر هيزعل ليه؟ مجهوده راح ليه؟ ما هو داخل القسم اللي هو عايزه، عشان مش عدل. مش عدل ان انت تأمرني بحاجة وتطحني فيها وبعد كده تساويني باللي ما اشتغلش. ده خايب، ده ساقط اصلا، تدخله معايا عدل؟ والله ما عدل. العدل ان هو ياخد مكانه وانا اخد مكاني. سؤالي، هو ربنا عدل ولا مش عدل؟ عدل. يعني مش هتمشي مع جيلان ومريهان وباكينام وتشرب سجاير ومخدرات وتعمل علاقات وتغتاب وتروح تقعد في الكافيهات وتقعد تبص على معرفش ايه، اقعد في حاجات في اماكن محترمه بس عامه، يعني قصدي يعني عامه يعني، وتلبسي حجاب مش شرعي وتلبسي بنطلون في الشارع وتلبسي حاجات ضيقه وما تركعهاش الا يوم الجمعه وبتيجي في الركعه الثانيه، وكل مشكلتك يعني كل علاقتك بالدين 3-4-5-6 حاجات، منها ان انت عايز تجيب كلب عندك في البيت عشان الامام مالك قال ان لعابه مش نجس، وان المصحف بتجيبه لواحد صاحبك لما يجيب عربيه جديده، وان انت بتقفل الاغاني لما الاذان بيدن، وان انت بتشيل المصحف من الحته اللي فيها شمس عشان خاطر ما يكرمش، وان انت بتوصل لواحد صاحبك وبتروح معاه احيانا عند الشيخ حاتم وانتوا بتصلوا التراويح ايام ما كان كمان الشيخ حاتم موجود. يعني مش هينفع يبقى كل ده وفي الاخر تخش تلاقي نفسك في مفاجأة في الاخر، ايه؟ انت في الفردوس الاعلى. حبينا نعملها لك سيربرايز، اتفاجئت مش كده؟ ما حدش دخل النار، كله في الجنة. تهريج، تهريج طبعا. إنه لقول فصل. ترجو رحمة ربنا؟ اشتغل. ليه؟ ربنا قال كده، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع. طمعانين، طمعانين في إيه؟ في قبول العمل ومغفرة ربنا سبحانه وتعالى، بس طمعه في الموضوع ده ما خلاهوش ينام، ده خلاه ايه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، شغال بيتقي الله عز وجل، بيصلي بيصوم بيزكي بيبر والديه بيحسن عمله، بيذاكر كويس، بيغض بصره، بيتصدق، بيعمل حاجة. إنما ربنا عدل. فتاني حاجة ترجوها من الله عز وجل أن يغفر لك، بعد أن يغفر لك أن يقبل عملك الصالح. كان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته: إلهي، إن كان قد صغر في جنب عطائك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. يعني لو أنا عملي اللي بعمله ما يستحقش فضل كبير، بس بقبولك وبكرمك تديني عليه كتير. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا الصالح ويغفر لنا دون ذلك. طب أرجو من ربنا سبحانه وتعالى إيه كمان؟ فأرجو إحسان الله عز وجل وجوده لك في الدنيا. ترجو أن ربنا يكرمك، يسترك، يوفقك. رجاءك في الله عز وجل، رجاءك اللي مخليك تمشي على الأرض ومستبشر دايما وفرحان وبتقول هتمشي وهتعدي والدنيا هتبقى أفضل. الدنيا هتبقى أفضل طبعا، دي أي حد هيفهمها لو برا مصر، لو جوا مصر هتبقى أفضل برضو غالبا، يعني بغض النظر ان الأدوية غليت، كل حاجة بتغلى والشقق بتغلى، الشباب ما بيتجوزش، بس هتبقى أفضل. تمام، يعني أكيد ممكن الدرس ده يتسمع في زمن تاني، عالم تاني، شكل تاني، كائنات تانية، أي ممكن. إنما احنا فعلا عايشين على أمل ان ربنا يعدلها، صح؟ يعني حتى لو شايفينها سودة، وطبعا هي مش سودة، هي كحلي، تمام، بس بتقول يمكن ده اسمه رجاء. هو ده أفشتوه؟ تمام، هو ده، ده اسمه رجاء، أو رجاء التوفيق، إن أنت تبقى عارف إن أنت داخل الامتحان بليلة، مفيش مفيش خالص. عجبتك ها؟ صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. وعندك يعني عندك أمل تنجح، مع إن مفيش أي مبرر لده، ومع إنك عارف هتقعد فين، وعارف الستة الفشلة اللي قاعدين حواليك اللي عندهم نفس الأمل، إلا إن في رجاء عام إن ربنا يكرم ودرجات الرأفة وحنعدي. العجيب إنك ساعات بتعدي، دي الحاجات اللي احنا لحد النهارده مش عارفين، مش لاقيين لها تفسير علمي. ان بتعدي، يقول لك رفعوا الدفعه كلها، يعني كلها، واضح ان المنهج كان سهل، يا اما الامتحان كان سهل. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. رجاءك انك توفق، رجاءك ان ربنا يقبلك في الدعوات المستجابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. إن وإنت أنت عارف إن أنت بصراحة، يعني أنا رافع إيدي في السماء كده بقول له: رب ارزقني في الدوس الأعلى وخليني مع النبي صلى الله عليه وسلم واجعلني من الصالحين، وإنت عارف إنك مستحقش، يعني فردوس إيه وعلبة السجاير على المكتب، فردوس ايه وانا حجابي كله زينة، فردوس ايه وانا حاطة كحل ولابسة نقاب واسع وعاملة كده ومنزلة صورتي على الفيس، فردوس ايه يعني، فردوس ايه، ايه الجو ده اصلا، يعني فين الستر والحقيقة كان حرقاني. مش عايزة لها درس، دي عايزة واحدة هيروشيما تنزل هنا ونبتدي بقى على نضيف من البداية بقى، فكك من كل اللي فات ده كله قديم، نبتدي بقى من أول وجديد، شغل جديد، تشطيب جديد، سوبر لوكس، كله يبقى كمان. سلم على مفتاح، لما النهاردة انت بتهاتي. أقول لك التعليقات. طب وهو إيه الحرام في الدبوس؟ وقول لي ايه الحرام في الحركة دي، يعني لو عملتها كده على اليمين هتبقى كويسة عشان شمال، يعني مين قال ان الموضوع له علاقة بالشمال؟ على فكرة انت نيتك وحشة، على فكرة الجوانتي فيه خلاف، على فكرة الالوان ما فيهاش مشكلة، على فكرة ايه على فكرة الصورة برايفت، وانت اصلا ايه اللي دخلك تتفرج؟ مش عيب؟ مش شيخ؟ تمام؟ على فكرة هتلاقي 100 فكرة. على فكرة هي ما كانتش ضيقة بس يوميها كان هوا. على فكرة بجد يا شيخ انت ما تعرفش الشلة بتاعتنا فعلا علاقتنا فيها بريئة ومحترمة وكويسة، وانت عشان خاطر تجاربك ما كانتش كويسة فمتخيل ان كل الناس زيك. اتشتم انا في الاخر، بقيت انا اللي وحش ايه؟ لا وانا مش هعرف ارد، يعني انا مش في الاخر مش هعرف ارد. بالمناسبة لو حد عنده تعليق تاني يكتبه تحت واحنا ان شاء الله هنعمله لايك. بس لو حد عنده تعليق من التعليقات دي ما تكتبيش، انا يعني انا ريحتك، انا كتبتها لك اصلا، يعني انا قلتها لك في الدرس. المهم لازم اعمل زرع مرارة. لا كويتش تموت معايا في ده. يا رب استرنا. اللهم امين. فرجاءك ان الله عز وجل يكتب لك التوفيق والكرم والرحمة ويقبلك أو يقبل منك الدعاء، ده رجاء. رجاء الاستقامة، إن أنت مرة اللي فاتت كنا بنقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وإن أنت خايف إن أنت فعلا ممكن تنتكس وممكن تبعد عن الطريق، بس في نفس الوقت رجاءك في الله عز وجل إن هو يثبتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فأنت رجاءك إن أنت ما تزوغش، رجاءك إن أنت تفضل ماشي على الصراط المستقيم، رجاءك إن يجي في سورة الفاتحة مرة كده تستجاب، ولا مرة اثنين ولا مرتين ولا 10، المهم إن أنا أفضل. رجائي إن يثبتني. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. انت رجاءك ان هو يثبتك مع انك انت مستحقش، بس ترجوه. اخر رجاء وهو اعظم او من اعظم ما يرجوه في الانسان، لكن الرجاء اللي هو ايه؟ الامل. حادي، حاجة تشعرك بالامان، رجاء أن يأتي اليوم الذي تنظر فيه إلى الله عز وجل. رجاء رجاء أن يأتي اليوم الذي تنظر فيه لله عز وجل. رجاء. الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. جميل الآية دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيئا أزيدكم؟ عايزين حاجة تانية أجيبها لكم؟ والله ربنا جميل، مش حد عايز حاجة معه؟ ده الكلام ده فين؟ في الجنة. تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول أهل الجنة ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. أنت أول ما تدخل الجنة كده إيه؟ حد عايز حاجة؟ حد ناقصه حاجة في الجنة؟ اللي هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأهل الجنة لا خلاص دخلتنا الجنة ومفيش نار، مفيش حد عايزه حد. فيكشف الله عز وجل الحجاب وينظر أهل الجنة لله. نفسك تشوف ربنا؟ لا عايز أقولها تاني دي. نفسك تشوف ربنا؟ يعني يجي عليك يوم تبص كده تلاقي مين؟ ربنا. ربنا قضى عينك تشوفه. اعمل ايه الحل؟ ادخل الجنة. روشتة في ثانيتين ادخل الجنة تشوف ربنا. بس الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه ها فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. بس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نفسك تلقى الله اعمل عمل صالح. نفسك تلقى الله اعمل عمل صالح في الدنيا تدخل الجنة في الآخرة تشوفه. خلصت خلصت فيهاش كلام. تنظر إليه وتكلمه ويكلمك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. إيه؟ ناظرة قاعد ينظر إلى ربه الجميل جل في علاه. فلا رجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. طيب أخيرا أعرف إن أنا جوه قلبي رجاء بجد إزاي؟ بثلاث علامات. لو موجودين يبقى أنت فعلا جواك رجاء، لو مش موجودين يبقى أنت متمني. الحسن بيقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. حاجة كده موجودة على الأرض. طب إيه الموضوع؟ أعرفه إزاي؟ ثلاث علامات. واحد محبة ما ترجوه، إنك تكون حابب إن أنت يتغفر لك، وحابب إن أنت تتستر، وحابب إن أنت تقبل، وحابب إن أنت ترى ربنا سبحانه وتعالى. ولما بقول حابب ما بقولش حابب اللي هي بتاعتنا نفسك تدخل الجنة. إيه رأيك؟ تقول لي طبعا نفسي أدخل الجنة أكيد. لا، حابب دي الله عز وجل يراها من قلبك، مش كلام يعني، مش هري، واقع. الله عز وجل يرى صدق هذه الدعوة من قلبك. فواحد. اتنين، أن تخاف من فوات ما تحب تحصيله. نفسك تجيب مجموعة بمناسبة الثانوية العامة، صح؟ يبقى خايف ما تجيبش. يعني انت ليه نفسك في المجموع؟ قال لك نفسي اجيب مجموع. طب ولو ما جبتش ايه اوبشن؟ يعني برضو سيربرايز هتخش الكليه اللي انت عايزها، بغض النظر انت لو دخلت في الاخر هتطلع ما تلاقيش شغل، بغض النظر انت لو دخلت مش هتستفيد حاجه، اللي انت تجيب حته ورقه اللي هي ما تشتغلش بيها، اللي تتجوز بيها شهادة. أنا اكتشفنا إن أنت ما بتشتغلش بيها على قد ما أنت بتتجوز بيها. في حاجات يعني بس يعني ممكن تشتغل بيها وتتجوز بيها، إنما أنت بتتجوز بيها ده رقم واحد. اتنين بقى، ممكن تشتغل بيها وممكن لا. مهم، فأنت نفسك في حاجة يبقى خايف إنها تضيع منك. لو مش خايف إنها تضيع منك يبقى كل بساطة مش نفسك فيها، يبقى ما عندكش أمل. يبقى أنت بتقول دعوة إيه؟ دعوة كاذبة ما عليهاش دليل. ثلاثة، سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. مش نفسك وخايف يبقى إيه؟ يبقى شغال. نفسك وخايف يبقى شغال، يبقى نفسك ربنا يغفر لك بالتوب. ومن يعمل سوءا أو يظن لنفسه ها ثم يستغفر الله، مش قاعد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، مش قاعد. فأنت بتعمل حاجة. كلكم ضال إلا من هديته ها فاستهدوني، مش قاعد. أنت بتستجلب الهداية من ربنا سبحانه وتعالى، مش قاعد. فنفسك فيها بتحبها؟ اه.